ده هي برضه كبيرة. ليه؟ اقول لك لانها هي اللي حتعينك على الوقفة بين يدي الله. حركتك في الحياة وتجيب الاكل والشرب وتاكل ويبقى عندك قوة وتقف وتصلي ويبقى عندك فلوس تجيب تستر عورتك وتجيب وتطهر مكانك وتعمل مش عارف ايه وتعمل زكاة. الله اذا العملية في الدنيا ما تعتبرش ايه الصغيرة بل اعتبرها ارغب ايه. ليه؟ لانها الوسيلة لمين؟ الوسيلة للامر الايه الاخر. فاذا في شعار الصلاة قيل الله ايه اكبر، ولكن في اسمائه قيل الله ايه كبير. يعني اذا نظرت يبقى ما عداه صغير، لكن الامر الذي يأخذك نداء الله اكبر اليه هو اكبر، بس اللي ايه اللي خدك منه برضو ايه كبير برضو. ايه واحد انت؟ ولذلك احنا قلنا الدنيا اهم من ان تنسى. ليه؟ لان هي اللي هتعين على مين؟ هذا كل مسائل الدين، ولكنها اتفه من ان تكون غايه، ما تبقاش ايه ما تبقاش غايه. ولذلك حينما قال الحق سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. طلعنا من عمل، وبعدين اذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. يبقى ده ايه؟ يبقى اذا ما تقولش على الدنيا انها ايه حقيره. حقيره انت اذا كنت انت بتخدمني، انما هي لما تكون في خدمه دينك تبقى كويسه قوي. ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون منهم الخطاب لمن؟ قال لك والله الخطاب هنا ممكن ان يتجه الى ثلاث اشياء. ممكن ان يتجه للكافرين لو كانوا يعلمون عملية إيمانية حدد لهم إيه لأثروها على الكفر. طيب افرض إنها هتعود على المهاجرين دول اللي احنا قلناه الذين هاجروا في الليل من بعد ما ظلموا، ولأجرهم آخرة أكبر لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون لازدادوا في عمل الخير. طيب أو إيه؟ أو إيه طريق ثالث؟ هو مؤمن برضه بس ما هاجرش. نقول لو كان يعلم النتيجه اللي هتكون فيها ليه ربي كان سارع ايه؟ سارع. يبقى لو كان يعلمون فاصدق بان ترجع الى مين؟ وده سراء الاداء القراني. سراء الاداء القراني يبقى النص واحد، ويمكن ان يدينا ايه؟ اسمه تربيب الفوائد، هنا فايده هنا فايده هنا فايده. لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. بده يدينا تشريح للمهاجرين، ما دام ظلموا ولا فتنوش في دينهم يبقى صبروا على الإذاء في سبيل الإيمان ولا لا؟ وسابوا أموالهم وأولادهم وأرضهم ومش عارف إيه، اتكل على إيه؟ على أن الله لم يضيعهم. يبقى إذا التحليل الحقيقي للذين هاجروا من بعد ما ظلموا منهم إيه؟ صبر ومين؟ وعلى ربهم يتوكلوا. ده عايزين جمعين ايه؟ في الحاجتين اثنين. يلاحظ هنا في الاداء القراني ان اداء فيه البشارات. ايه يعني البشارات؟ هنا فعلين صبروا ويتوكلون. الذين صبروا وعلى ربهم يمسكوا واحد. كان قال لي الذين صبروا وتوكلوا على ربهم فعل ماضي فعل ماضي زي بعض. او الذين ايه يصبرون وعلى ربهم يتوكلون. انما المخالفه في الاسلوب دل على ان هنا طي الافه البشاره، لان معنى صبروا كان الايذاء الذي كان يصبرون عليه فتره مضت وانتهت والباقي عزه بقى ما حدش هيقدر يعمل فيهم حاجه. انما التوكل باقي. التوكل فجاب ده بالماضي وده بالايه وده بالمضارع. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فبعد ذلك تكلم القرآن على قضية أيضا وقف فيها الكافرون موقف العناد والمكابرة والتكذيب، هي مسألة إرسال الرسل. إرسال الرسل هم يقولون ان الله اذا اراد ان يرسل رسول كان يجيب حاجه ملك ولا حاجه يرسل، لما يجيب بشر برضه ده من غباء الفكر. ليه؟ لان الرسول حين يبلغ رساله الله عليه بلاغ العلم وعليه نموذجية السلوك. بيقول لهم صلوا من بيصلي، زكوا من بيزكي، اصبروا من بيصبر، يبقى عمل ايه هو؟ بيدي علم وبيدي تطبيق ايه؟ ولذلك كان خلقه القرآن، مش القرآن بس منهج بيتقال، لا ده سلوك يفعل. القرآن سلوك ايه؟ يبقى الرسول له كم مهمة؟ مهمتين، يبلغ ايه؟ ويبقى نموذج سلوكي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الايه؟ يوم الآخر. لو قال ما دام الرسول فيه مبلغ وفيه سلوك، السلوك ده لو قام به ملك يقول هيبلغ يا شيخ، يبلغ منهج ربنا، انما ما يجيش أسوة السلوك. ليه؟ لأن لو كان الملك مستقيم ما بيعملش حاجة، يقول له هو طبيعته كده، ده لا يعصون الله ما أمره ولا يفعلون. من أين تأتيه منافذ الشهوة وهو لا يأكل ولا يشرب ولا ينكو ولا يتماسل ولا بعد يجيله منافذ الشهوة منين؟ لما يقول لك اعمل زي خذ المنهج ده وطبقه واعمله يقول له ما اقدرش. انت تطبقه لأنك انت طبيعة علوية، انما انا ما اقدرش اطبقه. اذا كان بطبيعة الأسرة لازم يكون الرسول من مين؟ لازم من البشر، عشان يقول لهم انا لم آمركم امرا انا عنه بنجوى، هذا اللي بعمله زيكم. اذا الأسوة لابد ان تكون. ذلك الحق سبحانه وتعالى حين يمتن على العرب يبين فضل، يبين فضله عليهم يقول ايه؟ رسول من انفسكم، لقد جاءكم رسول إيه؟ من انفسكم، يعني اولا من انفسكم دين والدين المباشر مش ملك، ادوا ومش جاي لكم من امه اعجميه، لا ده من العرب، ومش جاي من مطلق عرب، لا ده من بايدكم من مكه من قريش. ليه؟ عشان تبقوا عارفين ايه تاريخ وحركات سكنات وعارفين سلك ايه وعملها. لا ده لو لم يكن دين لكان اقتداء خلق، لو لم يكن دين لكان اقتداء ايه؟ بدليل ان الشيء النفيس اللي كان عندكم حين تحبون ان تضعوه وديعه عند واحد تودوه عنده، هلا تبقوا ازاي عمالين بتحبوه وتكفروا بيه ده؟ وان يكون عندكم شيء كويس تعملوه ايه؟ الامين، سموه الصادق وسموه الامام. يبقى اذا من انفسكم دي كان ولا بد ان تكون. ولذلك الحق سبحانه وتعالى رد عليهم في ايات اخرى، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. هو اذا اللي خلاكم تؤمنوا فيه وبعث مين؟ بشر. هنقفش قفشه ثانيه في انكم برضه هتقدروا تقولوا ان ان كنت كذبا تكون ذكورا. هيجزموا مرة يقول ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. طب انتوا تنزلتوا عن كتاب البشرية، رجل من القريتين عظيم يعني بشر، انتوا مش ليه ثابتين على حاجة واحدة؟ قل ردا عليه لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. عشان تبقى ايه طبيعة الايه؟ الأسوة موجودة. ما تقدرش تقول لا انا ما اقدرش اعمل زي انا ضربنا مثل قلنا هب انك رأيت اسدا يسوه وقول في الغابة ويفترس ده ويفترس ده والعد مش قادر يعمله، اتفكر مرة ان تصير اسدا؟ انما لو رأيت فارسا على فرس يمسك بالسيف وعمال بيطيح في رقاب الاعالي كده ويضرب ده ويعمل دي، تفكر انك كان زي ولا لا؟ اذا الاسمة لابد فيها من اتحاد الجنس، إن اختلف الجنس تبقى الأسوة ما إيه؟ تبقى الأسوة ما تنفعش. فرد الله عليهم في هذه المسألة أيضا وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. أنت لست بدع في الرسل، الرسل الذي أرسلتهم طيلة أمور الرسالة ومواكبها كلهم من مين؟ من البشر. بس جاب رجال هنا عشان تفيدنا بشر جنس، وتفيدنا النوع ايضا، وتفيدنا النوع بشر بس يكون ايه؟ ذكر. ليه؟ أم قال لك لان طبيعه الرسول المخالطه المعاشره، يظهر على ده يتكلم ويده، والمراه مبنيه على الايه؟ على التستر. وايضا هيبقى اسوه للناس، إن أنا بالله كده لو ربنا بعت نبي كده وبعدين النبي حبلت كده